بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. سيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسمعا وطاعة وامتثالا وحبا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وكذلك إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله تعالى للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكما موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وبالله تعالى التوفيق. نقول: حكم مزيء العرق، لا بأس بمزيء العرق. نقول: أعمل كطبيب بيطري، هل يجوز قتل الحيوان إن كان فيه معاناة شديدة؟ إذا قتلته تحسن القتلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبيحة، فليحب أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حكم الطلاق بدون نية: إذا كان اللفظ صريحا فالطلاق واقع، لأن اللفظ دليل على النية. ملامسة الأنف بالسجود دون ضغط واليزيد الصلاة صحيحة. وهنا تبين حكم صلاة من لم تمس أنفه الأرض. أروى الباب حديثان: الحديث الأول باللفظ المذكور لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، وهو حديث ضعيف. والحديث الثاني في البخاري: ولكن فيه لفظة مدرجة فلا يتم الاستدلال به، ألا وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أجد على سبعة أعظم، أنزلها وأشار إلى جبهتي وأنفه. لكن الذي أشار إلى جبهتي وأنفه ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو طاووس أو عبد الله بن طاووس أحد رجال الإسناد. فعليه لا يتم الاستدلال به في القطع بتفسير جبهة بأنها مع الأنف. هل تجوز الصلاة في المقبرة؟ إن صليت فالصلاة تصح، ولكن صلى حديث من اختلف فيه اختلافا طويلا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. تبين النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، ومعلوم أيضا أن القبور لم يكن يصلى فيها، لأن النبي عليه السلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء المصالحين المساجد. هل فرض على الزوجة أن تخدم أم زوجها؟ ليس هذا بفرض عليها، ولكنه من باب الإحسان. صحة حديث: إن الله يرد للميت كل من جمع روحه بأمس إلى آخره لا يثبت. كيف نتعامل مع من يسب الله عز وجل؟ هؤلاء الكفار الذين يسبون رب العزة كفار، تعامل معهم بما تقتضيه المقامات. بارك الله فيك. صحة حديث من اقتطع من المسلم من الحق نقي الله وعليه غضبان. ثابت من حلف يمينا كثيرا يقتطع بها مال امرئ المسلم من الحق نقي الله وعليه غضبان. اعطى ربكة ثم اراد رجوع عنها بعد سنوات من يزيد عدم رد الهبة له. هذا قول لكن ان كانت الهبة بعينها موجودة ولم تكن هبة مقابل شيء أرد له هبة أفضل وأسلم لدينك والله أعلم. مرحبا بك يا شيخ محمود الغزالي حفظك الله. توجيه قولي كل شيء هلك إلا وجهه. هذه في إثبات صفة وجه الله أولا. أنتم تعرفون أنه قد يعبر بالجزء عن الكل. جعل أصابعه في أذانهم. هل يسمع كله أم جزء من الإسماع؟ لا يمكن يقول يسمع كله الأذن. أفهم من كنت تفهم. فالآية في إثبات صفة وجه لله ليس فيها نفي الوجه عن الله أبدا. هذا الحمقى الذين يفهمون من قوله تعالى كل شيء هلك إلا وجهه. عدم إثبات صفة الوجه لله لأنه قد عدم إثبات صفة الوجه لله. هذه تثبت صفة الوجه لله على أي حال. فضل عن سائر النصوص حجاب النور ما كشفه لأحرقت سبحات وجهه وانتهى إليه بصره من خلقه. والآيات كثيرة جدا في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سرت نظرة النظر إلى وجهك شوقا إلى لقائك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والتفسير الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. والحديث هل هي أهل الجنة لن تشتهون شيء أزيدكم وأن فوق ما أعطيتنا فيكشف الحجاب كما أعطوا شيء أحب بهم من النظر إلى وجه الله. أحاديث كثيرة جدا قاتل الله الأشاعرة. حكم إيداع المال في البنك الربوي هذا محرم كما لا يخفى عليكم. أحب أن أقرأ القرآن بتدبر وتأني فهم آثم إذا لم أتغنى بالقرآن مع أنني أكتب أحكام تزويده. هنا في هذا حديثين حديث أخرجه البخاري في صحيح لكن روي بلفظين لفظ ثابت ولفظ معلول. واللفظ المعلول هو من النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. انتقد هذا الحديث عن البخاري وصواب لفظه ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. هذا اللفظ الصحيح. أما ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فسيجعل عدم التغني كبيرا من الكبائر. هذا غير صحيح. هل تزول الصلاة صلاة الجنازة عند غروب الشمس تقرأ ابن لكن إذا كانت هناك ضرورة جاز والله أعلم. تقدم في الكتاب رسالة المسترشدين للحارث المحاصيل لم أقرأه ولكني أعرف الحارث المحاصيل ليس على طريقة الجادة من أهل السنة في أبواب المعتقد فأنصح بالتريس وعبد كلامه على كلام الله وكلام رسوله. الصيغة المصح من دعاء الاستفتاح هناك وأن يكون في كل الصلاة أو في الفروض فقط. هناك عدة صيغ لدعاء الاستفتاح من صحيحها اللهم اجعل بيني وبين خطاياي ثم اجعل بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لي من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء الثلج والبرد. فمنها وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي إلى آخره محرم ما في الله رب العالمين. أدلة كثيرة سياق كثيرة أصحاء ما ذكر اللهم جعل بيني وبين خطاياي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. أما في الحنيفة مع الاستفتاح في الفروض فقط أو في الفروض والنوافل كله جائز. اللهم إلا الصيغة الراتبة لا أعلم أن النبي كان يقول دعاء الاستفتاح فيها، لكن الصيغة غير ترك صلاة الليل ثبت أن النبي قال دعاء الاستفتاح فيها كما في صحيح من حديث علي رضي الله تعالى عنه. من بدأ المستعان ممكن يلا بعد دروس العلم إن شاء الله. ما أحب الأعمال إلى الله وأعظمها أحب الأعمال إلى الله سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. هذا على الإجماع. ما أحب زغاريد النساء في الأفراح، لا بأس بزغاريد النساء في الأفراح. فالحديث الذي هو سلطان بلونان أراه ضعيفا. هل يوجد في تفسير الطلب الساعة انشق الطلب وما ليس الانشقاق إلا الصحابة؟ كل الأدلة تشهد أنه انشقاق القمر لما سأل المشركون النبي أن يريهم آية فأراهم آية وهو انشقاق القمر، فرقة فوق هذا الجبل وفرقة فوق هذا الجبل. قالوا سحرنا محمد. قال قائلهم إن يكن قد سحركم فإنه لن يسحر الصفار، فانتظروا حتى يرجع المسافرون. فلما رجع المسافرون سألوهم هل رأيتم القمر منشقا؟ قالوا نعم. هناك فضل مخصوص لكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هناك فضل مخصوص لكثرة الصلاة على النبي محمد يوم الجمعة، لكن عموما هناك حديث مطول جزء منه بفضل الصلاة على النبي له شواهد وجزء منه ليست له شواهد، وهو حديث اكثر من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تارى وعليك وقد أذنت يا رسول الله وأن أصبحت أمينا؟ قال النبي عليه السلام وما حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وما حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث بسنده عبد الرحمن بن يزيد، هل هو ابن تميم المجهول أو ابن جابر الثقة؟ موجود في بعض الكتب منصوص عليه أنه ابن جابر الثقة، لكن أنا لا أعلم أنه ابن عمي ما أنه ابن تميم المجهول كالبخاري ولا ذلك، وأبو حاتم الرازي ولا ذلك، والله أعلم. فظاهر أن الحديث ضعيف والله أعلم. هل وردت فلا رد تسمية سورة الإخلاق الحجرات بسورة الإخلاق؟ من أحدث لنا أن أقول بعض السلف كلت من الله سورة حق للنبي، حق لله، حق للرسول، أدب مع الله، أدب مع الرسول، أدب مع الناس، راس القوم مكان الناس أنتم خير منهم. فخلت أبابا أدبا مع الله، أدبا مع الرسول، أدبا مع النفس، أدبا مع المسلمين، أدبا مع الناس كلهم. الألعاب الأولاد الحربية على النت وصاحب الألعاب سواء أسلحة أو شيخة قيامة يجوز. أبدا عن ذلك أيضا وأسلم بارك الله فيك. الحديث في فضل سورة الملك عند الله تكرر كثيرا وأنه ضعيف. ما في خلافنا طلب من العلماء في فعل البنوك العادية أي علماء يا شيخ محمد علماء السلطة علماء من علماء الشريعة يقولون علماء من هذا لي بأنه هذا تريد حكم من أدخل فرقة موسيقية المسجد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد ذلك عمير أمير عليه الأمس حكم الصلاة خلف من يصلي الصحابة اطلب الصلاة خلفهم ليس عن مصير إنما عن تعذير الروح يقوم بالصلاة فمثلا قدر اللي قدر وصلى فالصلاة تصح فالشطط المسكين الاجتماعي الشروط التي اطلعت عليها فيها شروط ربويه هل يجوز للزوجه معرفه من يحدث زوجها ولا تعرف اي شيء عنه فقط عليها ان تبدو ما تشاء فقط ولما كان من شيء ان يكون تعاملا بالمعروف والاحسان كيف ان لوم الزوجين قال تعالى واعشرهن بالمعروف فانت عليه مساكم بمعروف ان تصلح بالاحسان فانت بمثل الاحسان فانت بمثل هل ان الاباء جاز التوسل بالموتى هو اعلم اي امام يجاز التوسل بالموتى هل من تملك بنفسه نفعا ولا ضرا فتمنى ان قال لرسوله قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خيري ومن السن السوء نصوص كثيرة لإثبات هذا المعنى هل يفترض في الهدى أن يمتلك الموهوب التصرف في الهدى أن الموهوب ما زال على قيد الحياة هو بذراته شيء من العقار لو قال أنا برأت رسمها وقبضوها لا بأس لو كان قد ورد أن أبا بكر رضي الله عنه أمر عائشة وقال قل الطبيب الذي على النخيل جديد هو لك فتكاسلت عائشة فلما قضأته الوفاة قال يا بني هل جدتني؟ قالت لا قال الآن إذا ما الوارث ولم جدتني لكان لك مقاطعة الإخوة لعدم السؤال عن أمهم وأخواتهم أنفعت من الأسر من زجر هجرت أم لله إزاز ذلك لكن قد يؤدي هذا إلى مفسدة أعظم والله أعلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأحاديث الموضوعة لا يمر بها هل كان النبي يقص الشارب أن يقص جدا حتى يرى بيض شفت ورد أنه يقص ورد أنه يبالغ في القص هيك الشوارب هل التأمير صدق عن نفسي أو عن أجل متوفى المسيح بيتنا من زوج لا يجوز لا يزيد بارك الله فيك وخط من تفع المرء العادة السفير ونفسه أثناء العلاقة مع زوجي ثم السؤال التصويت الشبكي الإلكتروني هنا من حين الناس طريقة من طريق الناس بالاحتلال ما حكم هذه المهمة المذنبة مستند بشات التليفون من الشام إذا كان بهذه المرة هو مصرية في المشكلة ليس مشكلة في المجمد أو المجمد، المشكلة في طريقة الزبح عند الزبح، هل زبحت أو هل ميتة أو مستوردة ميتة أو ميتة أو ميتة، بس فتأكد أنها زبحت وكيت محمد الله فيك. ذلك كان ينشف المهم على قدمه وقال المعلم قبل أن يكون مسموز القدم الرسول لا فائدة عنه ميت. فهذا يدل على جنازة التمرد من أثار النبي احتوت يعني كده قدم تلامس أثار النبي حتى لو سلمنا فيها خصوصيات برسول الله عليه الصلاة والسلام كتمرد ببعض أثار النبي صلى الله عليه وسلم أو الاحتفال ببعض أثار النبي عليه الصلاة والسلام في حياته احتفاظ بها بعد مماته، لكن هل يعتقدون أنها تنفع وتضر؟ أبدا. إن شاء الله أن الدرس تبارك متسع أنصح بمراجعته على الفيزياء عبد الرحمن درس التبارك. فضل حمزة بن من فضل هذا الرجل في ليلة العزيز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع في ليلة الكلب رجع في قلبه. طبعا أمر هذا اليزيد أن يرجع في مواد الوبل. من فضل أن اشترى مصنع عليه قلب للبيت وسقف وسد على القلب على ثلاث سنوات. من ثمن المصنع من بنى له فئة على البيت. شو السؤال يعني؟ ومن بنى فئة على البيت؟ إذا كان فئة على البيت ما يتحمل. هل جماعة يتحمل يدخلون الجنة؟ يدخلون النار؟ ومع ذلك يؤذنون بكل جنة بعد أن يكبر من عليه في النار، يؤذن من النار. دروس تنصحنا بها في لغة التنظيم صحيح حديث دروس وسطية الليل شرح حديث حديث بارك الله فيكم. يقول هذا نقص الأجر على تعليم القرآن حديث ثم حتى ما أخذتم عليه أجر من كتاب الله. قراءة القرآن بدون تحريك الشفايف لا تسمى قراءة. حكم المحامي يتوقع بأذن عن تجار المخدرات وأغنى بدخله هنا ومزازة أولاد لا يكونون معه إن استطاعوا أن لا يكونوا معه لا يكونون معه إن اضطروا فيثنوا على نفسه وينصحونه. يقول لي بتشيع عن الصفحة طب هذا طيب في أوروبا عنده مال وكثير ويريد أن يشتري بيتا من يكون الدولة ستبعونه على البيت حتى يكبر من مئة ريال. رجل في أوروبا عنده مال كثير ويريد أن يشتري بيتا خلاص لما اشتريت من الدولة ستأخذ مرة ستعمل بيتا من المال فيها ويريدنا ارتجل قراءة القرآن بالأحكام. استحب قراءة القرآن بالأحكام أن لا يزول فلا أستطيع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام أعتقد أفضل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم المائر بالقرآن مع السفرة الكرام براء، والذي يقرأ القرآن ويتتعطع فيه وعليه شق له أجران. أبا يريد أن يعطي لبه شقة ويحل ملابتان سيعطي إحضان السيارة وسيعطي الآخر مبلغ بثمن السيارة لهذه الشقيقة، ومريد أن يزيد له ذلك ينبغي البدر الذي من الشقة من السيارة المنزل من البصيرة بس شقة مليون وسيارة بمئة ألف أو مئتين ألف فهذا دون حكم وزارة مقابل من أجل عمل المرأة التي ليس لها عائل الاضطرار هو الذي يكون مرسلة هل مضطرة أو ليست مضطرة ما كنت من أقوال السلف المفردة عندك مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وسنة أبي هاتم وكتاب الموطأ بن مالك أشياء كثيرة في هذا السبب وفيت أولا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يأتمنى حديث الموطأ لغير الوزن منه ثابت صحيح حمصنا عند دخول المسجد الإمام راكع ناركع ونمشي راكعين إلى المسجد المصف ما يمتد المسافة طويلة المسافة خمسة أمتار أربعة أمتار ممكن كنت المسافة المسافة خمسة هذا يكون طويلا فلا تمشي كأنك لا تصلي من حكم توجيه الشيعة المسلمين بعد السنة في مكان مخصص لا بأس بتوجيه الشيعة المسلمين الشيعية لكن مثلا في المنية الدورية على عموم المسلمين سيظل برسالة المسجد لكن لا بأس أن نستطيع أن نكون حرام مقترن عن وطنه وعن زوجته ولديه ثلاثة أطفال هل يجوز له أن يتزوج بدون علم زوجته هذا غش وظن من لم يعلم وعد الحميد جمع له يتحلل منه الذي يصلي قيام الناس يظهر له الاستفتاح في كل ركعتين يقوم لهما انت مسألة الفرق ثلاث هل الاستفتاح في صلاة الليل يقوم في ركعتين الليلين فقط ام في كل ركعتين وجهين للعلماء نسيت المنفع على الجبس في الهوء عبد الله تولد كلمه ليس عندنا دليل في المسح على الجبس والصلاة دليل ثابت في مسح على الجبائر وإنما الأقوال إما أن تتوضأ وتمسح ما استطعت كأقوال أو تتعلم عن الجميع أو تغسل ما استطعت وتتعلم عن الجميع فكلها أقوال الذي يصلي عفوا كيف يتم النبوء في حالة عملية في الوجه إذا كان في عملية في الوجه دائما الاحتفاء بأعياد الميلاد شيء دخلنا على ديننا هل يجوز الضعف الركوع أحيانا لكن تغليب الضعف مما يكون في السجود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الركوع ضعف فيه رب أن السجود فأكثر من الدعاء فقالوا من جدير من استجاب لكم ودليل على جواز الدعاء فركوع من النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في ركوع وسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وهذا دعاء لكن ما يكون بصورة مضطرة حديث موسى على أياله ومع سبعة ألف انتظر لي مساء ثم الساعة بارك الله فيك نقول نريد دليلا شرعيا على عدم التوسل برسول الله تتوسل بماذا؟ نفهم إذا قلت سأتوسل برسول الله أتوسل بحبي لرسول الله وبإيمان برسول الله وباتباعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم دل اللهم إني عفوا دل على ذلك ينبغي أن يسألنا النبي الذي لمن أمين بربك فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فتوسلنا بإيماننا فتوسلنا بإيماننا أبعثا باتباعنا للرسول ربنا إننا سمعنا النبي الذي لمن أمين بربك فأمنا ربنا فاغفر لنا فتوسلنا بإيماننا ربنا أعلمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين توسل بإيماننا برسولنا يحبنا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن نتوسل بسهل بيه فلو كان بإذن الله توسل بعمر والصحابة إنما قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعمل نبينا توسل بنبينا برسول محبتنا للرسول جائز. حكم طلق زوجته طلاقا مبذولا ونسي مرجعها ام لا؟ وكان ممكن انه طلقها وليس بموته انه رجعها فالبقاء على الاصل انه طلقها حتى يثبت خلافها. فالهلول التي تمنع ورث الام عن اولادها الكبار حتى يتزوج الاخوه في الاسلام تاتي بهذا بطنه مضطره فالحكم مختلف. حكم اسم من الحاسة قبلك لا يصح من الذي يحرفها بل يتلول بالليل والنهار من الرحمن إنه الله. هل تنزيد الأمور من السحر والشعوذة؟ هل يجوز تنزيد في هذا شهادة هنا للأمات فمن سجى النور يفتح القبر ويطمع مع صوت الميت ومع ذلك كل ان كنت مفتش عن سحر سليما غير قائم ويؤدي الى مفاسد. اشهر علامه في ملاذ الملك الحارد نور الامام القوه بخمس عشر سنه وليس بصريح حيث هو نقل قبال الحصول على سن من الميراث الذي يملأه أنه أخوه وثمر قاطع هذا اليوم يزيد التقادم على البعض من حزن فإن معنى ابن يزيد ويزيد تحافظ إلى رسول الله لما وضع ما من سورة في النور في الملك الأول دخل فدخل ولده فأخذ السورة فجاء أبوه قال من يتعرق معنى قال أنت وضعتها في المسجد قلت له من داخل أنا دخلت خبرا فتحكم إلى الرسول فقال لك ما نويت يا يزيد لك ما أخذت يا معنى لك ما نويت يا يزيد على الإسلام دين العدالة ولا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. فلماذا لم يلغي الإسلام العبودية والجواري؟ أنا لم يتقلت الإسلام ما أرادك من الإسلام هل عن من لم ينزل عبدك؟ هل سؤال عبدك حتى تتأدب مع الله؟ أو تفهم جواب سؤالك ابتداء فماذا لم ينزل الله العبودية؟ كل هكذا فمن دون الله فالله يفعل ما يشاء لكن يدل على أن الشريعة الإسلامية فيها الحث المتواصل على اعتق الرقاب لكن شيء قائم عند الكفار والمسلمين. وعلم أولا أن هذا الرق كان موجودا زمن الخليل إبراهيم فهل هاجر إلا هدية أهداها الجبار لسارة كأما من الماء تخدمها وبعدها أهدتها سارة لإبراهيم عليه السلام أهدتها سارة لإبراهيم عليه السلام كانت أما يوسف عليه السلام في زمن يع في أسواق العبيد لكن في زمنهم من القيامين وفي جاهلية قبل ما بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم بلال كان عبدا عمار بن ياسر عقل كبير جدا. ولكن جاء الإسلام مرض الشيء كثير آيات كثيرة تحض على الرقاب تنقطع من العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ شق رقبة إن شأنها العظيم من الشيء التي تجعلني أقطع من العقبة شق رقبة. وقتل منه خطأ في الحرقة وتمهلة إن بدأت الرقاب في فترة الإيمان موت من خليط من معقد من الإيمان فترة طعام عشرة من ثلاثين من مائة سنة تطمئن أيديكم وقصيت موت حي الرقبة كفارة الجهاد الحسنة حي الوصاب أولى كفارات وغير كفارات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من طول أجرام مرتين رجل من كانت عنده أولى فأدبها فأحسن تجبها وعلمها فأحسن تعلمها ثم أعتقها وتزوجها فكانت الشيء مرزينا. أي وقت لا دمان في بيت الإحسان جالا بحسان توفير مع تخلص من فوق الجميع خليل أفضل أيضا تأخذ الفلوس وتأخذ الأموال لا لنفسك إنما تخرجها إن جنبه لتصرف فيها بطريقة ما ترجع عليك منه إفادة. هل يجب خمسة أكثر من التجارة متفرقة إذا لم تكن عندك السيولة المالية؟ هل أقرأ الحاكم في تسبيل السابع المفترق؟ سيقول من يوافق على ذلك لأن موضوعه لا يتناسب مع اسم المستدرك. لأن البخاري لم يشترط إخراج كل حديث صحيح في كتابه وكذلك مسلم لم يشترط تخريج الحديث كل الحديث صحيح في كتابه لم يشترط ذلك البخاري ولم يشترط ذلك مسلم. فكونه المستدرك هذا صحيح أن يستدرك عليهما شيء ليس بلازمهما. هل مفهوم درجات الصحيح أم الضعيف؟ المفهوم قد يكون صحيح قد يكون ضعيفا. ويقع الرجل الذي كان لا يصلي طول عمره بل يصلى الليل صلوات فائته قدر استطاعته. هل يصح ما جاء في تخصيص قراءه سوره الفاتحه من زمن عن رسول الله لم يثبت حديث يتكلم مرضاكم عن الطعام والشراب من الله يطعمهم ويسقيهم وبعد الاطلاع عليه وجدت في سنده مقالا. هل يجب فتح محل مستحضرات تجميل وكيف يتحكم في البيع؟ لا بأس أن تفتح محل بيع مستحضرات تجميل إذا كانت الأمور المنضبطة والمواد طيبة. يتدبر صلاة الطهور من باب بعد سنة المساء. كتاب موجز وصحيح التفسير من فن نحفظ. يمكن تقرأ كتاب الشيخ السعدي تفسير كريم من تفسير ابن كثير في هذا السبب. هل يجوز ذكر بدون وضوء على صحة؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. فلان فتاة الصلاة هل يصح أن تبطل الصلاة؟ لا يصح الصلاة لا تبطل لكن لا تؤثر. شكرا للأولياء بسم الله الرحمن الرحيم. الضروريات هي كمان خاصة بها. هل يجوز ذبح الميت على الميت الذي كان من زمن إلى ذات الضروريات البالغة فعلا؟ حكم دكتورة قصرت مع المريض وتسببت في موت الطفل قليلة تعرض على لجنة طبية وتقرر هل هي شاركة هي تسببت هل وقعت في خطأ أو ماذا؟ رجل امرأة طهرت من المحيط رأت الطهرة من المحيط ولكنها لم تغتسل بل يجوز لها معاشرة ولا يجوز عند جمهور العلماء الذي يؤيده قول الله تعالى يسألونك عن المحيض لكن هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن يرون الطفل إذا تطهرن إذا اغتسلن فهذا لا يزول المرأة ورأت الطهر من المحيض إلا بعد أن تغتسل ورأي الجمهور هل يجوز المرأة أن تظهر بالصلاة بصلاة سرية حتى تسمع ما تقول في بيتها لا بأس حديث تزوجي الأبتار هلا بيت من تلائم وتلائم هل يجوز وضع المبلغ وديعة لبرد في الاتحاد الملاك والإسفان المرضاح تمرد من الحارس ودفع فواتير لا يجوز لكن إذا كنت مصبرا عليك الكمباوندات ونحوها من هو كل مشتري على أن يدفع مبلغا يفوض عن مبالغ في سيئوك ويأخذون الهديث للبنوك يأخذون الأرباع لصيانة المدينة التي صنعوها فكنت مضطرا هل تجوز صلاة سنة العشاء قبل الحج تجوز النبي صلى سنة الظهر بعد العصر هل هو بسم الله الحسنى كما قال الشيخ المرمسي لا أختار ذلك لا أختار ذلك أسماء الله الحسنى ذلك من أسماء الحسنى أولا هي أسماء هي أسماء ليست أفعال وليست أحرف ثانيا هي حسنى هي حسنى كما لبطن الحسنى لبطن في الأسماء هي يدعى بها ولله أسماء الحسنى تدعوه بها فلا تخلف الدعاء فلا تقول يا هو افعل كذا يا هو افعل كذا ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها فهل أنت تقول يا هو ارزقني يا أبي سيدنا هل يجوز تجزئة صلاة القيام نعم أربعة في الأول وأربعة في الوسط وثلاثة في الآخر يجوز. يعني أرفق من شخص أحيانا أنا صليت العشاء أحيانا وأتبعتها بأربعة بعد السنة بأربع ركعات خففت على نفسي كيف تنسى مثيل الملي جائز من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جلس رجل كان جنبا ولم يتلقى رجل مقام واغتسل الجمعة ولم يغتسل بيت الجمعة السنة الجمعة تذكر هل هو بالبكر السنة نعم هو بالبكر السنة بالنقم من الأعمال بالنيات بعد أن تطبق الوصية الواجبة بوصي فليس هناك دليل على الوصية الواجبة أن تبرع بكتب من صدقات الجارية العام هل أرض زراعية ارتفاع المبتغي هذا لا يبدأ أرض فعل المبتغي لا يزيد كم تجر نفع فريدة حكم قطع الأرحام بسبب الأرحام العم والخال حكم قطع الأرحام بسبب مجرد ما السبب هل يستدعي أو لا يستدعي هل صلاة الممتحنة سورة الممتحنة اسم آخر سورة الممتحنة أكيد لله الدنيا راجع محمود الله هو اسم النجار لم يثبت فيه حديث الظهور القرون هو اسم الله الله أقول لأن أسماء نسبت إليه أسماء نسبت إليه الله الملك القدوس الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله الرحمن الرحيم فيقيل لماذا لا نظير أن يستجاب لنا جوابه أنك لم تستحي صلاة الدعاء أن حديث الله مني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله باسم الآخر الذي إذا دعي به أجاب ويأتي الذي أعطى فمعمول لا يثبت هل يجوز أن يعطي المرء ربا وحلال جميع الأولاد بشاة أو بشاتين الذاكر شاتان والبنت شاء لا بأس نظرت نظرا من جائم بعيدة في ناسية كان بوقت أن أخبر لها شيء ولا أعرف إني ولا أعرف عنها أي شيء كفر كفارة يمين أو تصدق من نجدي أين متى يقف الإصبع في التشهد عند أقوال قبل الجمهور أنك ترفع عند قول أشهد أن لا إله إلا الله فالسنة لبعض المكر ابن عباس العام أنه كان إذا أنه كان يرفع إصبعه بصفة عامة يقول لا إله إلا الله علامة التوحيد ثم العلماء من قلت ترفع الإصبع في التشهد عند الشهادة يا جريد الكريم وبعدين نقول كيف نعطيه التشهد بارك الله فيك والله بيقول من خيار النور يختلف من بلدة إلى بلدة ومن شخص إلى شخص يعني شيخ كبير مثلا تزاول 60 خمال عن كورة وناصي ولا مش عارف انت من عارف من عارف ويقول مؤمنك إن شاء الله تختلف ولكن الأمر في حد الشر حديث استسقيتك فلم تستمع وحديث أعرف ما رأيت فلم تعرفني المسائل الصحية الذين لم يبنوا لهذه القبرة إلا أن في حفرة يجوز كان هناك نظر ما قرأت لها كتب المستر المال يحقق السعادة وجزء من السعادة هل تتفق من هذا القول بإذن الله إلا طريقة بإذن الله وهذا تحدي يعني تحدي أن نحصله حد مطلع ثلاث سنة زر أنك عمده وأنت المهم وأنت المهم خلقت السنة كانت أم مريضة نظرت باسمها عفوا نظرت بالصيام لم كانت أم مريضة نظرت بالصيام لم أصل وليس لدي الآن طاقة للصيام نظرت بالصيام لم تفعل وليس لدي الآن طاقة للصيام ماذا أفعل وفي العمل كفارة يمين أفعل أفضل ليس كفارة يمين كانت أمي نظرت بالصيام فلم تكن ولا لم أصل على العموم أن المناظرة ندم وأخطأ في تحقيق كيف الكفارة من العديد كفارة من الكفارة لدى كلمة النظر عن سنة يوم وعجز كل أقل ما كانت اليوم مسكين كيف هذا سواصل على كيف أن يصير النظام لما أسلمة كان يصير ما كانت اليوم مسكين حقيقة لا تقوم بصوت عالي من المصحف من نافلة لا تشيط على غيرك قلت الله رب تلاقي رب عليكم على بعض بالقراءة أبو كتب ابن شيء في حياتك شقة مثل مكافأة الله على مساعدتي في تبني حياتي البنية تعلمهم واسمع والدي وراه موت خالد بن عبد العزيز من سنبله جيده. فبصت في شقة من بعد المسلمة حديث إن الله أبيه من الناس على القرآن من أهل الله وقصته حسد حكم اتخاذ الشيخ طريقة في أبادي طبعا هل يدير عليه الكتاب يجمع الحديث قصص عليها؟ لا نكتب في هذا أيضا مسألة تنفيذها أكثر وأكثر لكن ما زلت سعمت من الحديث القدسية في أن تفات بعض الحديث لكن إن شاء الله مسألة تبدا عنها سألة في الكتاب نقول السلام على النبي السلام عليك أيها النبي أعلم رسول الله عليه الصلاة والسلام تعليم الرسول لابن مسعود السلام عليك أيها النبي ما قد ابن مسعود كان يرى أن بعد وقت الرسول نقول السلام على النبي هذا رأيه لكن الجماهير على تعليم الرسول الذي علمه لابن مسعود السلام عليك أيها النبي فهذا الشيخ ناصر الألباني في كتاب صفة صلاة النبي الله عليه ابن مسعود هو مخالف للجماهير رحمة الله على الشيخ الدكتور محمد بن رجب مسؤول عن بعض في الإسماعيلية الله يرحمه ويستر فيها فقم يدل مبالغ كبيرة أن الدين أن هل أنا ملزم بصدام الدين عن الشرع ليس بملزم إذا استطعت أن تنفع خطفها رجل سعمل في كيلومتر يرى من الحلال الذي تفعل زوجة رجل الصعب يأكل أموال الناس بالباطل ترفقها وتذكرهم على عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن ليس كذلك لأن الحديث الذي فيه يقال لصاحب القرآن اقرأ واتقي ورتل في المنزلة كان بفلات تقرأها درجات حمدة القرآن لكن هناك درجات المجاهدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض تخفيف اللحية الذي ورد أن تقبل على اللحية وتقل ما زاد على القبضة أما أن حديث الثالث الضعيف ضعف شديدا أما الله أعطت فيها كل ما ليها لبنى من بان في جنة سعادة منها لكي يبني الله والعباد من جهنم كل أخواتي بطول عميك لهم من نازل خلاتهم طيبة هل هم راضون؟ إذا كانت يعني هي المسببة تجوز الهوية المسببة تجوز مرمية الله ينزل طلق امرأة أو ثلاث مرات وكان لم يتكل المرأة الأولى تحسن التوفيق عن التجارة من الذي تكل المرأة الأولى؟ بين قال أن تطالق أن تطالق طلقها مرتين متفرقتان نسي أنه طلق مرة أولى فقال خلاص أنا سأطلق هي الثانية في تصور لك يوجد أنها ثالثة الطلاق واقع ولا تحمل المرأة يجب المرأة أن تغفل زوجها والناس ما يريد أن يمنع من ذلك قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما قالت ورثاك لا بل أنا ورثاك قالت إنك تحب الموت قال ذلك يا إباك من كان وأنا حي لا هيأتك ونفنتك إلى أطماء لك في رواية إلا غسلتك وإن كانت مذبوحة ونفنتك وعائشة تقول لو استقبلت النبي ما استقبلتني ما غسل النبي إلا نساءه هذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. ما قال إنهم سارعوا يا عبد الرحمن سيقول على الذين يقول صفة ربك أنهم سارعوا أي سارعة هؤلاء يتقلق نفسك ما تدري ونسأل الله يهديك إذا كنت ضالا. الحج الأول أم الزواج كيف تشاء كل الأمر كل مؤمن في واسع هل يزيد كون ورائك الذي تعالى بخلقك أرضى نفسك ما نور ذلك يعني قل لا إله إلا الله هذا بخلقك لا إله إلا الله رضا نفسك لا إله إلا الله زنة عرشي لا إله إلا الله بداية كلمات ما نور هذا من الذي ورد سبحان الله الحمد على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وبعد كلماته حسنتهم الزوجة إن بقيت معهم إن كان لها سبيل تفارقه ومسائل متحرمة من النص على الناس. هذا ما الفن الفن والتمثيل يعتبر مال الحرام إذا كان في فسق وفي زور سيكون حراما على الحب الفساد رواية نفع دين المال تسرد بعض الدين والهندسية في على المتاجر وتقول عنه هذا بلد مثل هذا جائز مش اتصالتها رواية على دينها فلس إما اتصالت سرد بولا رواية على دينها فتقريبا نقول في النهاية النهاية والمرأة من كرم هنا وفر على اجتهادها صادت لها أجر لا أجرين اخطأت لها أجر لكن أيضا الموضوع ينظر إليه من عموم الجوانب فإن الله تبارك وتعالى قال ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم فتبني غير المفاسد والمصالح لكن هي إن شاء الله نسأل الله أن يكتب لها الأجر نسأل الله أن يكتب لها الأجر إن كانت تصيب لها أجران لها أجر لكن في العموم يوجد من مسألة المفاسد والمصالح فإن النبي بقي زمنا طويلا والأسنان موجودة في الكعبة لم يكسرها إلا لما مكنها الله. فإن بلاد المسلمين الآن أعوذ بالله ماذا نقول إن وراء مستضعفون أو أليس المستضعفين في كل أسقط الآن إلى أن أرتب الكلام إن شاء الله. حقيقة هل يجب شراء شقق بأن تبنى ودفع مبنى ما يجب شراء شقق على المخططات لأنكم الذي يفعله الناس الآن يستوي شققا على المخططات هذا ليس عندك لأن هي قلة تبنى ليس عندك ولا أقدر أن على أنها قيد تصميرا لأن شخصا ما قد يقول إنه عقيدة تسليرا في الزواج وإنه يكتب هذا في العقل إنه يكتب بأنه سراء وهذه ليست موجودة خطيب طالب خطيبته من سنة كان أمام أخيها من الرضاعة وليس لا سلطان عليها الخاطب ليس لا سلطان على مخطوبتها ما له أي سلطان عليها أبوها أخوها من الرضاعة محرم على التأبيد وعلى رسول السلام عليك السلام أتابع سؤال السماح الذي أمام المعلوم يقول ليس أخوة طويلة أخوة لا ما المسك الذي ما تحليم تحليم عن أخت من رضاعة أخت يقول لما نعطيك الأولاد الثلاثة بشراء شراء المعلوم دماغ ومسلم يكون بشروط المذكرة. الفرد شاتان، الغلام شاتان من جنس واحدة. ما أعطانا أن في المزيد دروس الناس عليك بحكم تقسيم الباري تقسيم. الله يقول ليس تمثل شيء ويتسمى البسيط. من المهم صفات الله التي أثبت عن نفسه كل قد جرى نفهم ليس بحديث ولما الاستدلال ما قل علماء عليه تكرمني وتأخذ مني منافع مقابل قد فارضة. هذا بما يتضمنه بارك الله فيك. بارك الله فيك شيء. هذا بهذا القدر أستاذي سلم الله من الله ولكم في الفردوس العليم العليم من النبي والسنتين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قل قال الله تعالى بلغ سيدنا بلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.